نحن نعرف انه امراض كثيره لها علاقه بالمياه. طيب. الكوليرا واحد منها، ولكن في امراض اخرى. فتركزون على ماذا مثلا؟ يعتبر التعاون بين منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه العراقيه من افضل الامثله على التعاون، وجود فيروس ضمن دم الذبائح. طبعا الحيوان نفسه لا يصاب ولكن ينقل العدوى، يعني نحن عندنا اذا حس المريض حاله تعبان بيروح عند الطبيب، ولكن ما عندنا. اود ان اسالك دكتور وائل، اود ان اسالك لذلك موضوع التوعيه هو الاصعب علينا شوي. لذلك موضوع التوعية هو أصعب علينا شوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. موضوع حلقة هذا الأسبوع يتعلق بالملف الصحي في العراق، وتحديدا دور منظمة الصحة العالمية في العراق. سيكون ضيف حلقة هذا الأسبوع الدكتور وائل حتاحت، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق وكالة. قبل أن نبدأ الحديث معه نشاهد هذا التقرير ونبدأ الحوار. يعاني العراق من تهالك المؤسسات بسبب الفساد والإهمال والبيروقراطية، والواقع الصحي كان له نصيب من هذا التهالك نتيجة تراكمات وإخفاقات وفساد على مدار عقود. وهناك مشاكل تزيد الوضع تعقيدا، أولها قلة مخصصات القطاع الصحي قياسا بالمطلوب، ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة ويجعل الكثير من المواطنين يفضلون القطاع الخاص بحسب ما بيّنت لجنة الصحة البرلمانية. أما المستشفيات فتعتبر قليلة قياسا بأعداد السكان، حتى أن المستشفيات القائمة لا ترقى إلى مستوى الطموح، إضافة إلى وجود أسباب سياسية تعطل تطوير القطاع، إذ أن بعض القيادات أختير وفقا لمبدأ المحاصصة. ولا ننسى أن غياب العقوبات الرادعة تجاه المقصرين في المستشفيات الحكومية يشجع كثيرين على عدم القيام بواجباتهم، على عكس ما يجري في القطاع الخاص. وتضم وزارة الصحة العراقية أكثر من 220 مستشفى ومئات المراكز المتخصصة وأكثر من 625 ألفا من الكوادر البشرية، وبالمقابل لا تسمح الواردات لها بتمويل نفسها، حيث أكدت أن القطاع بحاجة إلى 15 مليار دولار سنويا لتطوير النظام الصحي، وعدد السنوات المطلوبة لتحقيق ذلك يعتمد على حجم ما يخصص للمشاريع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الآن نرحب بضيفنا الدكتور وائل حتاحت، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق وكالة. أهلا بك دكتور وائل، وأسألك في البداية من آخر التطورات في أشهر الصيف الأخيرة، كما تابعنا كثر الحديث عن موضوع الكوليرا وانتشار الكوليرا في مناطق عديدة خاصة بين الأطفال تحديدا في بعض مناطق إقليم كردستان. أود أن أسأل عن لماذا، ما هو سبب انتشار الكوليرا بهذه الأعداد الكبيرة في العراق؟ أول شيء شكرا على الاستضافة وشكرا على إتاحة المجال للتوضيح لبعض الأمور المتعلقة بالوضع الصحي. طبعا نحن كمنظمة صحة عالمية هدفنا الأساسي دعم وزارة الصحة العراقية بتقديم خدمات صحية الأمثل ل المواطنين في العراق. موضوع الكوليرا هو موضوع يمكن لازم نوضح فيه نقاط مهمة جدا. الكوليرا كمرض هو مرض مرتبط بشكل أساسي بنوعية المياه وطبعا تلوث المياه أحيانا بمخلفات من الصرف الصحي. طبعا الانعكاسات حتكون على القطاع الصحي بشكل مباشر، أنا بالنهاية المريض يعني صحيح سبب الإصابة هو شيء ما له علاقة بالقطاع الصحي، ولكن الإحالة رح تكون للقطاع الصحي. هذا طبعاً إحنا موضوع الكوليرا أحيانًا بيكون في يعني كون الاسم يعني في عليه تابو نوعا ما أو اسم مزعج، فبنشوف بيكثر اللغط حول هذا الموضوع. هل الأطفال عرضة أكثر للإصابة؟ لا، ما بنسأل الأطفال هن الأكثر عرضة للإصابة، ولكن كل الفئات عالية الخطورة سواء كانوا كبار بالعمر أو عندهم وضع صحي معين نتيجة أمراض معينة هن بيكونوا عرضة للإصابة أو ما نقول الإصابة ولا المضاعفات الإصابة بشكل أكثر. هلا طبعا احنا الأخوة بدائرة الصحة السليمانية كان عندهم بعض ال الاحصائيات نحسب بقول عن ازدياد نسب الاكيوت واتر دايريا اللي هي بنسميها نحن الاسهالات المائيه الحاده. فهذا طبعا مشعر يجب الانتباه له. هو أود أن أسألك دكتور وائل، أود أن أسألك عن موضوع الأعداد، ما هي أكثر المحافظات مثلا تسجيلا للإصابة بهذا بالكوليرا أو حتى بالأمراض المتعلقة بموضوع المياه ونوعية المياه التي يتم تناولها، وهل أنه إذا كانت المياه ملوثة هي من تؤدي إلى الكوليرا أم أسباب أخرى؟ لا طبعا نحن نعرف انه امراض كثيره لها علاقه بالمياه. طيب. الكوليرا واحد منها، ولكن في امراض اخرى لها علاقه بالمياه، بتلوث المياه او بتلوث الغذاء اللي يسقى بماء ملوث. يعني نحن بدنا نعرف انه كل شيء نحن بنتناوله سواء طعام او ماء ملوث رح يسبب هالاصابات. في طبعا عن الكوليرا في عن الشيجيلا، في عن الإيكولاي، أمراض كثيرة بتأثر على جهاز الهضم وبتعمل هذه المشاكل. طبعاً معظمها ارتباطها بالماء الملوث أو بالغذاء الملوث نتيجة استخدام الصرف الصحي أحياناً في السقي، أو نتيجة أنه عندنا بعض شبكات المياه بتكون غير آمنة، أو أحياناً ما بيكون في نوعية مياه عالية نتيجة أنه يعني بيعتمدوا بشكل أساسي على الواتر تراكينج، يعني الماء عن طريق التانكرز وليس عن طريق الإسابة. طيب. فهذا الموضوع مع بعضه بيظهر بعض أعراض الأمراض المرتبطة بالمياه وتأثر على جهاز الهضم. طيب ماذا بخصوص الأعداد؟ يعني الأعداد تتحدث مثلا عن من هي أكثر المحافظات تسجيلا للإصابة بالكوليرا، لماذا تركزت مثلا في الأقليم وتحديدا مثلا بالسليمانية؟ أود أن تشرح لي هذا الموضوع. هلا طبعا نحن نعرف أن الأخوة بالسليمانية عندهم نظام رصد جيد، وعلى ما يبدو هن كان عندهم قدرة على رصد هذه الحالات. طبعا لأخذ الحالات بشكل أدق نحن لازم نرجع على دائرة الصحة في السليمانية، عندهم الإحصائيات أدق من عنا. يمكن طبعا بيعملوا أبديت بشكل مستمر. أظن يفضل أخذ الإحصائيات من قبل الأخوة في دائرة الصحة في السليمانية، لأنه هن عندهم القدرة على التقييم هذا الموضوع بشكل أدق. ولكن مثل ما قلت لك موضوع أنه هل هي ظهرت بالسليمانية أم لم تظهر في أماكن أخرى، غالبا العلاقة بنوعية المياه الموجودة في السليمانية اللي هي يعني نحن كنا مع الأخوة بدائرة الصحة في السليمانية، وهنا عندهم من زمان تحفظ على نوعية المياه. لاحظوا خلال الفترة الماضية السنة الماضية أنه في للأسف بعض التراكرز هذول اللي تبع الماء، يعني اللي بيوزعوا موزعين المياه، عم يستخدموا مياه غير صالحة للشرب وعم يوزعوها على البيوت، وهذا الشيء عم يأثر على ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض الهضمية بشكل عام. طيب ولو هذا موضوع يعني خطير جدا أنه المياه غير صالحة للشرب تصل إلى البيوت سواء في السليمانية أو حتى في محافظات عراقية أخرى، إذا كان ممكن أن نصف دور منظمة الصحة العالمية خلال هذه الفترة، كيف من الممكن أن نصفه؟ تركزون على ماذا؟ مثلا بأيام كورونا أكيد كان التركيز على ملف كورونا، الآن ما هو أبرز مهمة تستحق أنه أنتم تركزون عليها بالملف الصحي بالعراق؟ طبعا احنا قلت لك من اول ما صادفتيني بالحلقه انه احنا الدور الاساسي هو دور داعم لوزاره الصحه ضمن الاهداف الانمائيه اللي وزاره الصحه هي عم تطلع عليها. من اهم الامور اللي احنا بنشتغل عليها حاليا بالتعاون مع وزاره الصحه موضوع الديجيتاليزيشن او اتمته النظام الصحي في العراق. الحقيقه وزاره الصحه قامت بجهود جباره في الوقت الماضي، يعني خلال السنة الماضية بصدد تطوير وأتمتت هذا النظم الصحية. طبعاً نحن نقول أتمتت النظم الصحية، هذا بيتضمن كل شيء له علاقة بالنظام الصحي في العراق، سواء اللقاحات، سواء الملاكات الصحية، الأجهزة الصحية. هذا الموضوع من أهم الأمور اللي نحن عم نشتغل عليها حالياً مع أخوة وزارة الصحة. بالإضافة لهذا الموضوع طبعاً في أمور أخرى العلاقة بالتفضلتية. قبل قليل يعني احنا نقدم الدعم التقني والفني، يعني لو فرضنا جدلا مثل ما تفضلتي حضرتك عن موضوع كوفيد، كان في عندنا احنا تقديم المعلومات الحديثة حول هذا الموضوع لوزارة الصحة، سواء من ناحية المعالجة او من ناحية early detection، القدرة على التشخيص، مواضيع اللي كان فيه العلاقة بالوعي المجتمعي. هذا كله أمور نشتغل عليها كتير مع الأخوة بوزارة الصحة. الحقيقة أنه التعاون يعني خلال الفترة الماضية كان تعاون أكثر من رائع. يعني هو هذا كان سؤالي بصراحة دكتور وائل، كيف تقيم مستوى التعاون مع وزارة الصحة وكل كوادر هذه الوزارة؟ بالتأكيد ليس بالعدد القليل في كل المحافظات العراقية. التعاون والسلاسة بالتعامل جيدة ترونها؟ الحقيقة أنه كما قلت لك يعني نحن يعتبر التعاون بين منظمة الصحة العالمية و الأخوة بوزارة الصحة العراقية يعني exemplary، نوعا ما من أفضل ما بنحسن كلمة التعاونات، ولكن من أفضل التنسيقات اللي عم تكون على مستوى الريجن. إحنا بتعرفي عنا مستوى الإقليمي، المكتب الإقليمي بالقاهرة هو بيغطي تقريبا 22 دولة في المنطقة. يعتبر التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية من أفضل الأمثلة على التعاون بين منظمة الصحة العالمية مع الدول في المنطقة. طبعاً هذا له علاقة بأمور كثيرة، ولكن كمان بحسد أقول أنه له علاقة بالتنسيق مع باقي منظمات الصحة منظمات العالم منظمات المتحدة في العراق. طيب أود أن أسأل عن تقييم منظمة الصحة العالمية لواقع المستشفيات دكتور وائل في العراق. هل ترون أنه القطاع الصحي في العراق عموماً وقطاع المستشفيات تحديداً بتطور أم لا، خاصة مع هذا التنامي الكبير لعدد سكان العراق وهذه الأمراض التي تنتشر ونسمع عنها بين فترة وأخرى وهذه الأوبئة؟ الحقيقة أنه يعني نحن نعرف وين كنا البيس لاين تبعنا وين عم نتطور. ما حدا يخفى عليه الموضوع أنه الوضع القطاع الصحي خلال فترات الأعوام السابقة ما كان هو الوضع الأفضل، ولكن خلال السنوات الماضية بحسن أقول كان في تطور نوعي بتقديم الخدمة، سواء على مستوى المشافي أو على مستوى اللي هو قبل المشافي. يعني نحن نعرف الرعاية الصحية الأولية ونعرف الرعايه الصحيه الثانويه اللي هي المشافي. على المستويين صار قفزه هائله بالتطور، سواء من ناحيه تقديم الخدمه او من ناحيه رفع الوعي المجتمعي باهميه تقديم الخدمه. طبعا هذا جهد مستمر، يعني احنا ما بنحسن نقول انه وصلنا لاهدافنا، وما بظن الاخوه بوزاره الصحه وصل الاهداف بالوقت الحالي لانه هو موضوع مستمر. ولكن طبعاً إحنا بنعرف إنه أي تطوير بياخد وقت أو بياخد جهد كبير كتير، ولكن بشكل أو بآخر نحسن نقول إنه أكيد الخدمة الصحية الآن أفضل من الخدمة الصحية العام الماضي، وهذا الشيء والعام الماضي أفضل من اللي قبله، وهذا الشيء بتطور مستمر إن شاء الله. الآن أود أن أتحدث عن موضوع الحمى النسفية. في العام الماضي كثر الحديث عن الحمى النسفية وعلاقتها بالنظافة، النظافة الشخصية، نظافة المحال التجارية، يعني أثارت الرعب والذعر أكيد تتذكر دكتور وائل، لكن الآن لا يتم ذكر هذا الموضوع. هل حسم؟ هل فعلا هناك إجراءات رقابية من وزارة الصحة؟ وإذا كان لكم دور أكيد كمنظمة صحة عالمية، حاولتم أن تقضوا على هذا المرض وتحديدا الحمى النسفية فلذلك لا يوجد حديث عنها الآن؟ خليني بس أشرح لك موضوع بالنسبة للحمى النسفية، موضوع كتير مهم. أول شيء موضوع الحمى النسفية يمكن في سوء فهم للموضوع، هو مو عبارة عن تلوث ولكن عبارة عن وجود فيروس ضمن دم الذبائح. طبعا الحيوان نفسه لا يصاب ولكن ينقل العدوى للإنسان. الموضوع بالإمكان السيطرة عليه بزيادة الوعي خصوصا عند الجزارين، يعني جزارين أو سيدات المنزل. فالوقاية الجيدة اللي هي نحن كان موضوع اشتغلنا عليه بشكل كثير كبير خلال الفترة الماضية، توعية الناس لأهمية ارتداء وسائل الوقاية الشخصية، سيدات البيوت انه تتعامل مع اللحم خصوصا اللحم الطازج يعني خلال 5 أو 6 ساعات من الذبح بحذر معين، كان له دور كثير وفعال. ولكن النقطة اللي لازم نركز عليها هو انه الموضوع لن ينتهي ما لم يكون عندنا اجراءات فعالة، مو بس على الصعيد يعني وزارة الصحة، بالعكس وزارة الصحة هي الجهة اللي بتحولها للإصابات، ولكن الإصابات عم تكون بشكل أساسي بالقطاع الحيواني. يعني احنا في عنا حاجة ملحة لتفعيل الرقابة على الحيوانات وعلى المجازر، يعني بمعنى انه المجازر ما لازم تكون ذبح عشوائي، لازم يكون الذبح كله منضبط ضمن المجازر، لازم تكون فيها. ترون انه كانت هناك استجابة من المجازر تحديدا، التزموا بهذه الإجراءات الصارمة وهذه التحذيرات من قبلكم وقبل وزارة الصحة العراقية؟ أكيد طبعا في التزام، ولكن نحن نعرف أنه ما عنا عدد كافي من المجازر. أنا سمعت خلال الفترة الماضية أنه الحمد لله صار في ترخيص لمجازر جديدة تكون موجودة بكل المحافظات، طبعا هذا الشيء رح ينعكس على الواقع الصحي بشكل كثير. هذا شهر التوعية بسرطان الثدي تحديدا، أود أن أتحدث عن هذه النقطة في العراق. الموضوع هو ثقافة بالنهاية ويحتاج إلى توعية كبيرة من كل الأجهزة، ليس فقط حتى الصحية، التربية والتعليم أيضا لهم دور. لا أعلم إذا كنت توافقني الرأي أو لا. أود أن أسأل عن الأعداد، هل سرطان الثدي يأخذ نسبة كبيرة من ويأخذ حيز كبير في العراق بين النساء أم لا على عكس دول أخرى؟ يعني الحقيقة ما بحسن لك أن العراق إحصائياته تشير إلى أعداد أكثر من الدول الأخرى. نحن مثل الريجن يعني عنا الشرق المتوسط نسميه أمر ومنطقة الإيسترن ميديترينيان، هي الأعداد تقريبا متشابهة بالدول المجاورة. موضوع سرطان الثدي مثل ما تفضلت حضرتك له علاقة بال التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، هو يمكن أهم موضوع بالعلاج. طبعاً تأخر بالكشف عن سرطان الثدي رح يكون له آثار سلبية كتير كبيرة. موضوع التوعية المجتمعية هو موضوع أساسي جداً ضمن قدرتنا على الحد من أخطار أو من اختطارات سرطان الثدي. طبعاً موضوع التوعية المجتمعية تفضلت حضرتك بأهميته مو بس بمجال السرطانات، ولكن بأي مجال مجالات الحياة اللي احنا نتعامل معها. يمكن كان جائحة الكوفيد كانت نوعا ما فتحت لنا آفاق جديدة بالتعامل مع المجتمع. يعني نحن حتى كمنظمة صحة عالمية يمكن ما كنا نركز بشكل كافي على الوعي المجتمعي، ولكن مع جائحة كوفيد اكتشفنا انه موضوع الوعي المجتمعي هو حجر أساس بالعناية الصحية. وهذا الأخوة دكتور وائل، يعني هناك مشكلة، هذه المشكلة لا أتوقع أنه هي فقط في العراق عموما، أنه أي شخص ليس فقط النساء لا يذهب إلى الطبيب أو يجري هذه الفحوصات الطبية الدورية إلا إذا شعر بالوجع، فهي هذه المشكلة. ربما يكون لا سمح الله السرطان وصل إلى مراحل متقدمة وبعدها موضوع العلاج يكون صعب. هي هاي الفكرة، كيف من الممكن أن يتم إقناع على الأقل للنساء، ليس فقط نساء المدينة، نساء الريف ويشكلن نسبة كبيرة في العراق، بأنه الموضوع هذا ضروري الذهاب بشكل دوري وإجراء هذه الفحوصات الطبية؟ نحن أول نقطة نفكر فيها أنه قبل ما نروح كمان على إجراءات الفحوص الطبية لازم نعمل توعية لموضوع الفحص الذاتي. تعرفي حضرتك أنه موضوع التوعية الصحية لازم تكون أولاً عند الشخص نفسه. يعني الفحص الذاتي لسرطان الثدي عند السيدات هو فحص مفروض كل السيدات تعرف تجري على نفسه. لأنه مو معقول إحنا أي يعني كل السيدات 20 مليون سيدة أو أقل شوي كلهم بعمر معين يروحوا يعملوا ماموغرام، هذا موضوع غير منطقي. ولكن إحنا لازم يكون في توعية لأهمية الفحص الذاتي عند السيدات، وإذا حست أي سيدة بتغيرات معينة بمنطقة الثدي لازم تراجع الطبيب. طبعاً بإمكاننا إحنا نوعي المجتمع أكثر إنه خلال أربع مثلاً كل فترة معينة الشخص لازم يروح للطبيب العام تبعه أو الطبيب اللي طبيب العائلة. وهذا الموضوع يمكن هون المشكلة الكبيرة اللي عم نعاني منها، إنه معظم للأسف بالمنطقة هون عندنا بالمنطقة الشرق المتوسط ما في عندنا مراجعة دورية للأطباء. يعني نحن عندنا إذا حس المريض حاله تعبان بيروح عند الطبيب، ولكن ما عندنا مبدأ إنه كل ست شهور أو كل سنة أفراد العائلة بيروح عند الطبيب. لا توجد ثقافة إنه هو يستبق المرض. تماماً. فهو الموضوع، لذلك موضوع التوعية هو أصعب علينا شوي. ولكن نحن مثل كوننا نحن كان عندنا خبرة أثناء جائحة كوفيد بالتعاطي مع المجتمعات، فهلا نحن عم نحاول. طيب دكتور أنت يعني مختص وأقرب مني أساساً لهذا الملف. العيادات الشعبية في العراق يعني موجودة بكثرة، وهي أساساً لها دور كبير بموضوع أكثر حتى من المستشفيات، خاصة في المناطق الريفية مثلاً. إذا تحدثنا، هل يمكن مثلاً أي مرأة تعيش في هذه المناطق أن تذهب إلى العيادة الصحية أو العيادة الشعبية وتجري الفحوصات، أم أنه هذا غير متوفر يحتاج إلى أجهزة متطورة أكثر؟ هلا مثل ما قلت لك إنه مو كل السيدة يعني في استطباب لأي فحص بيصير. يعني إحنا حتى السيدة تروح تعمل فحص بيكون راجعة الطبيب، والطبيب شك بموضوع معين بيعمل إحالة للسيدة إلى المركز الشعاعي لإجراء الماموغرام أو إجراء مثلا ألتراساوند. ولكن إنه أي سيدة تروح من تلقاء نفسها لتعمل ماموغرام، هذا الشيء طبعا غير منطقي. بيكون في إحالة من الطبيب، سواء طبيب العائلة مثل ما قلت لك أو طبيب الموجود بالعيادة الشعبية، ليشك بموضوع معين أو بناء على الشك بيصير في إحالة لفحوصات أخرى. ولكن لا يستطب الفحص بشكل عام، يعني نحن مو كل سيدة بنطلب منها أنه تعمل الفحوصات التشخيصية، لأنه هذا الشيء حيكون جدا معقد وغير عملي من ناحية طبية أو حتى كاست وايز يعني من ناحية مادية. طيب هل له عمر معين يعني هذا الفحص مثلا بعد الثلاثين يكون ضروري أكثر؟ هل تعتمد كمان على قصة عائلية، يعني أي مثلا سيدة عندها قصة عائلية بمعنى أنه الأم أو الخالة أو العمة كانت مصابة بسرطان الثدي، طبعا هذا يعني أنه السيدة لازم تراجع بعمر أكثر. إذا السيدة غير متزوجة ولم تنجب كمان هذا يعني أنه لازم تراجع بشكل أبكر. بنفس الوقت إذا ما في هذه الاستطبابات اللي حكينا عليها، ميبي من حسن نقول أنه بعمر 40 سنة يفضل يصير في مراجعة دورية للطبيب، وإحالة إذا كان في عندنا أي شك بأي وضع صحي غير طبيعي. طيب قبل أن أختم معك دكتور وائل، كيف تنظر منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي بالعراق؟ ما الذي يحتاجه هذا القطاع لينهض إذا قارناه بدول مجاورة للعراق، والعراق هو أغنى منها ومن المفترض أنه يكون هو متطور أكثر؟ يعني يمكن المقارنة اللي حتكون غلط، لأنه ما في الدول المجاورة لم تمر باللي مر في العراق خلال الفترة الماضية، الحروب، الحصار، مشكلة طبعاً اللي صار عندنا ب 2014، مشكلة التنظيمات الإرهابية. فما بنحسن نعمل هالمقارنة، هالمقارنة حتكون غير عادلة. ولكن نحن بنحسن نقول إذا نعمل مقارنة، نعمل مقارنة كيف كان الوضع الصحي خلال السنوات الماضية وكيف عم يتطور الآن. نحن عم نشوف نهضة سريعة في القطاع الصحي، همة عالية من الأخوة وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي. مثل ما قلت لك يعني موضوع الأساسي اللي موضوع أتمتة القطاع الصحي لعمل قفزة نوعية بتقديم الخدمة الصحية للأخوة المواطنين، وهذا موضوع تعتبره وزارة الصحة من الأولويات بالنسبة لنا في الوقت الحالي، بالإضافة طبعا لموضوع الاهتمام الشخصي من سيد الوزير لموضوع تقديم الخدمات مشافي. هذا موضوع جدا جدا ملفت للنظر، ويعني نحن جدا معجبين فيه. شكرا جزيلا لك الدكتور وائل حتاحت، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، وكالة على هذا الحوار وهذه المعلومات. ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، نلتقيكم في حلقات مقبلة وملفات عراقية جديدة. في أمان الله.